بسم الله الرحمن الرحيم. والجواب على ذلك ان توقف الرد بالعمومات على حجيتها في العموم صحيح، غير ان حجيتها كذلك تتوقف على عدم وجود مخصص لها بل عدم احراج المخصص. اما الرد على جواب الأخوين من إشكال بعدية الآيات النهي عن السيرة العقلانية، رد واضح. في الدرس السابق ذكرنا وجه توقف حجية الآيات النهي بالإطلاق، هذه الحجيتين تتوقف على عدم مؤيدية السيرة او عدم مخصصية السيرة. ذكرنا في الدرس السابق ان السيرة تكون مؤيدة ومخصصة اذا حصل الامضاء من الشارع حتى تكون في السيرة حجة. السيرة العقلائية في العمل بخبر الثقة، هذه السيرة إذا حصل الإمضاء من الشارع، وطبعا الإمضاء يكتشف بعدم الرجع. فالأقل تصور أن هذا الإمضاء الإمضاء الواقع هو أساس حجية السيرة وأساس مقيدية ومخصصية السيرة، لأن السيرة لا تكون مقيدة ومخصصة للآيات إلا إذا كانت حجة، وحجية السيرة مربوطة ومشروطة بالإمضاء الواقع وعدم الردع في الواقع. لما فكر هكذا فتصور ان هذا الامضاء الواقع لابد ان ينسى حتى ننسي مقيدية السيرة، لان المقيدية اذا كانت مربوطة بحجية السيرة وحجية السيرة بالامضاء الواقع لابد ان ينسي هذا الإمضاء الواقعي حتى ننسي المقيدين. فنفي المقيدين أو بتعبير آخر عدم المقيدية مربوط بالرد. فحجية الظهور في الإطلاق في الآيات النهي هذا تتوقف على عدم المقيد، لأن إذا كانت السيرة مقيدة فالحجية عامة، الآيات النافية تنتج، لأن كل عام ومطلق حجة بشرط ألا تكون هناك قرينة ودليل منفصل على التخصيص والتقييد. فهكذا فكر الأخوان أن حجية الظهور في الإطلاق في الآيات النهي تتوقف على عدم مقيدية ومخصصية السيرة، وما دام مقيدية السيرة ومخصصية السيرة مربوطة بالإمضاء في الواقع، الإمضاء الواقعي لهذه السيرة أساس حجية السيرة وحجية السيرة أساس المقيدية والمخصصية. فلذلك حتى نثبت عدم التقييد اللي هو شرط الحجية للآيات النهية فلا بد أن ينفى الإمضاء. بنفس الإمضاء بشنو؟ بالرد. فلذلك حصل الدور هكذا تصور الأخوين، لكن تصوير الأخوين باطل وبطلان واضح جدا. ما في كيف الأخوان ما التفت إلى هذه النقطة، وبعد الأخوان كثير من المحققين أشاروا إلى هذه النقطة، اولا مسألة ارجية الظهور في الايات النافية. الشيء الشديد يحلل كما هو معروف كمان بين الاصوليين ان اي ظهور حجة فهذه الحجية موضوع جن الظهور والى الشرط. هذه الحجية لها شرط، اولا الموضوع الظهور، وثانيا الا نحرز كذب هذا الظهور وبطلان هذا الظهور، وبتعبير اخر الا نحرز ما ينافي الظهور. عدم الاحراز، فإذا كان الظهور ظهور بالعموم أو ظهور بالإطلاق، أي شيء ينافي هذا الإطلاق وظهور بالعموم المخصص والمقيد. لا نحرز ما ينافي الظهور، عدم الإحرام. ولذلك مثلا المولى لما يقول أكرم العلماء ولكن نحن نشك هل هناك مخصص لوجود الإكرام مثل لا تكرم الفساق منهم، مجرد الشك كافٍ لأن نتمسك بالظهور في العموم، عدم إحراز ما ينافي الظهور، عدم إحراز الكذب والبطلان، بطلان الظهور. هذا السيد الشهيد عبر بعدم إحراز بطلان المفاد الظهور او عدم احراز الكذب. فمن الافضل ان نقول الشرط هو عدم احراز ما ينافي الظهور. اذا كان هناك ما ينافي الظهور يعني احرزنا ان مفاد الظهور باطل، فلذلك الظهور ليس بحجة. اذا كان الظهور في الاطلاق ليس بحجة في الاطلاق، وإذا كان الظهور في العموم ليس حجة في العموم، وإذا كان الظهور في المعنى الحقيقي ليس حجة في المعنى الحقيقي. إذا كان هناك ما يكذب ما ينافي من قرينة على التخصيص، من قرينة على التقييد، من قرينة على المجاز، المهم عدم إحراز ما ينافي الظهور، هذا هو الشرط حجية الظهور. وفي مقام البحث ظهور الآيات في الإطلاق، وبتعبير السيد الشهيد ظهور الآيات في العموم، وطبعا ليس المقصود من العموم العموم الإطلاق بل شمول جميع الأفراد ولو بدون هدف العموم. فهذا الظهور موضوع للحجية، وشرط حجية الظهور ألا نحرز ما ينافي الظهور. هاي النقطة الأساسية في الرد على الآخر. نأتي إلى النقطة الثانية في هذا الكلام للأخون. الأخون قال حجية ظهور الآيات في الإطلاق والعموم تتوقع على عدد المقيدية ومخصصية الكثيرة. هو الأخون كيف فكر؟ فكر هكذا، أن مقيدية السيرة ومخصصية السيرة مربوط بالإمضاء وعدم الرد في الواقع. هذا الكلام صحيح، أنه السيرة عندما تكون مقيدة ومخصصة إذا كانت حجة، وحجية السيرة مربوطة بالإمضاء في الواقع. في الواقع لابد أن يكون هناك إمضاء من الشارع لهذه السيرة العقلانية حتى تكون السيرة حجة، ومن ثم تكون مخصصة ومقيدة. وهذا الإمضاء الواقعي يشتجر بعدم الردع، لأن عدم الردع معلوم للإمضاء. الشارع لما يمضي السيرة ما يرجع، فعدم الردع معلوم للإمضاء. من عدم الردع نكتشف الإمضاء من اكتشاف عدة بالمعلوم. هذا صحيح، لكن إذا كان الإمضاء وعدم الردع الواقعيين أساس حجية السيرة، ومن ثم أساس المقيدية والمخصصية في السيرة هذا لابد من إحرامه. يعني المكلف لابد أن يقطع بأن هذه السيرة ممضى حتى تكون مقيدة ولتأذن آخر حجة وتكون مقيدة. إذا كان الإمضاء الواقع وعدم الردع في الواقع أساس للحجية السيرة ومن ثم أساس للمقيدين لابد من إحرامه. أي شرط واقعي لحجية شيء لابد أن يكون هذا الشرط محرم. ولذلك بتعبير آخر أساس مقيدية ومخصصية السيرة هو القطع بالإمضاء من طريق القطع بعدم الردع. فهذا هو الأساس. فإذا نريد أن ننفي مقيدية السيرة ومخصصية السيرة ما نحتاج إلى إحراز عدم الإمضاء وإحراز من طريق الردع آيات النهي. لا ما نحتاج إلى هذا. مجرد الشك بالإمضاء كافي. فلذلك إذا ضمننا هاتين النقطتين، النقطة الأولى حجية ظهور آيات النام موضوع الحجية الظهور وشرط الحجية عدم إحراز ما ينافي الظهور، ما ينافي الظهور في مقام البحث هي السيرة العقلائية. الآن إذا كان الشرط عدم الإحراز هنا لا نحرم حجية السيرة ولا نحرز المقيدين. ليش ما نحرز؟ لأن إحراز المقيدين بالقطع بالإمضاء والقطع بعدم الردع مجرد انتفاء القطع كاف لعدم مقيدية هذه السيرة. لأن شرط حجية الظهور هو عدم الإحرام. هنا مجرد الشك هل ان هذه السيرة العقلائية بالعمل بخبر الثقة ممضى او مو ممضى، حصل افرادا بالنسبة لهذه السيرة او ما حصل، هذا القطع راح. ما دام القطع راح بعد ما نحرز المقيدين، يعني ما نحرز الحجية، لان حجية السيرة مربوط بشنو؟ مربوط بالقطع، بالقطع بالامضاء والقطع عدم عدم الردع. وهنا ما عندنا قطع، ما دام ما عندنا قطع هذا كاف من تحقق شرط حجية الظهور، تحقق منه عدم إحراز ما ينافي الظهور، مو إحراز ما ينافي الظهور كما يتصوره الأخر. على أساس هاتين النقطتين، النقطة الأولى حجية الظهور في الآيات النامية هذه الحجية مشروطة لعدم الإحراز، إحراز شنو؟ ما ينافي الظهور. وهذا الشرط موجود بالنسبة للسيرة لأن السيرة حجيتها وبتعبير آخر مقيديتها مربوطة بالإمضاء الواقع وعدم الردع في الواقع. وإذا كان مربوطة بالإمضاء الواقع لا بد من القطع حتى تكون سيرة حجة ومقيدة. وما عندنا قطع، ما دام ما عندنا قطع يعني ما حصل الإحراز بما ينافي ظهور الآيات، فظهور الآيات حجيته لا يتوقف على عدم المقيدين بل يتوقف على عدم إحراز المقيدين. وهنا ما أحرزنا، لأن شرط الحجية وشرط المقيدية بالنتيجة الشرط هو القطع، لأن قلنا الشرط هو الإمضاء الواقع وعدم الردع في الواقع، وهذا لابد من إحرازه حتى نحرز الحجية ونحرز المقيدية. عدم الإحراز كاف لحجية ظهور الآيات. من يحتاج هذه الحجية تتوقف على عدم المقيدية، عدم إحراز المقيدية كاف. وهنا عدم الإحراز يتوقف على الراجعية. بل مجرد الشك في نشكه هل تكون هذه السيرة مردوعة بالآيات أو مو مردوعة، نشك في الأنظار، وهذا الشك في الأنظار كاف لعدم إحراز ما ينافي الظهور. فلذلك الرد على كلام الأخوين رد واضح، ما أدري الأخوين كيف غاب عن باله هاتين النقطتين، النقطة الأولى حول حجية الظهور، على واضح أصوليا أنه حجية الظهور مشروط لعدم إحراز ما ينافي، لا بإحراز عدم ما ينافي. ممكن يكون منافي للظهور موجودا، هذا المنجر الوجود الواقعي لما ينافي الظهور لا يمنعه عن حجية، بل عدم إحرازه كافٍ إذا كان ما ينافي الظهور مانعا من حجية الظهور، مجرد الشك كافٍ عن الحجية. والحال أن الأصوليين ما يقولون أن مجرد الشك لما ينافي الظهور مانع عن الحجية، فمن هنا نتجد أن الوجود الواقعي لما ينافي الظهور هذا لا يكون مانعا من الحجية حتى نحرم عدمه، بل عدم الحراس ما ينافي هو الأساس والشرط لحجية الظهور، وهذا الشرط يتحقق في مقام البحث، لأن حجية السيرة ومن ثم مقيديته ومخصوصية السيرة مجهود بالإنظار الواقعي وعدم الوضع الواقعي، وإذا كان شيء مشروط بشيء واقعي لابد من إحرام فيه حتى يتحقق المشروط. فهنا القطع بالإنظار والقطع بعدم الرد هو أساس حجية السيرة ومن ثم مقيديته، وهنا القطع منتفي. ما دام القطع منتفي هذا معنى عدم إحراز ما ينافي، ويتحقق شرط حجية ظهور الآيات الإلهية. هذا رد من السيد الشهيد على الجواب الثاني للأخوين، ورد متين لا غبار عليه، ولو أن السيد الشهيد في البحوث ذكر هذا الرد بطريقة أخرى، وهذه الطريقة اللي موجودة في الحلقة هي الطريقة المتبعة لدى كثير من المحققين منهم المشهور سيد البرهان. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه، والجواب على ذلك أن توقف الرجع بالعمومات على حجية العمومات بالعموم صحيح، أي توقف معه مقبول، لكن حجية الظهور بالعمومات تتوقف على عدم مقيدية ومخصوصية السيرة، هذا التوقف غير صحيح، بل الحجية تتوقف على عدم إحراز المقيدية، مو إحراز عدم المقيدية بعد، بين إحراز عدم المقيدية وبين عدم إحراز المقيدية. والفرق وين يظهر؟ في مسألة الشك، الشك في الإمضاء والرادعية للسيرة. عند هذا الشك إذا قلنا شرط الحجية هو عدم إحراز المقيدين، هذا الشرط موجود عند الشك، لأن ما أخذنا المقيدين، لأن المقيدية مقيدية السيرة مشروط بالقطع بالإمضاء وعدم الردع الواقع، فهذا القطع منجبن، فتحقق هذا الشرط للحجية وهو عدم إحراز المقيد. وما إذا قلنا شرط حجية الظهور هو إحراز عدم المقيد، هنا يأتي كلام الأقل، غير أن حجيتها كذلك لا تتوقف على عدم وجود مخصص لها، بل على عدم إحراز المخصص والمقيد، وعدم إحراز المخصص حاصل فعلا ما دام السيرة لم يعلم بإمضائها، لأن نشك في راسخية الآيات ومن ثم نشك في الإمضاء، ما دام هناك شك في الإمضاء الملاك للحجية والمقيدية منتهي، ملاك شنو؟ القاضي، لأن ملاك حجية السيرة ومقيدية السيرة هو الإمضاء الواقعي، والإمضاء الواقعي يحتاج إلى الإحراز، معناه أن المقيدية مربوطة بالعلم بالإمضاء، وهنا ما عندنا علم، يعني ما عندنا إحرام المقيدية، ما أحرزنا المقيدية، لأن إحراز المقيدية بدون بالعلم بالإمضاء، هنا ما أحرزنا، فتحقق شرطه حجيتي الآيات الناهية بالثلاثة. الجواب الثالث ما ذكره من محقق الأصمهاني رحمه الله من أن ظهور العمومات المدعى ردوا أو ما لا دليل على ردوا. هذا الجواب الثالث للمحقق الأصمهاني ومطر لمجال أرجع إلى كتاب المحقق الأصمهاني أشوف هذه النسبة كيف صحتها. أحيانا مثلا ينسب الكلام إلى شخص بشوف مبين في بيان نظرية مثلا مثل ما حصل بمثل الشهيد في مسألة البراءة العقلية، ذكر هناك دليل من المحقق الإصلاحي شفت منه خطأ في الفهم، ألا ما صار بمجال أذهب وأشوف الكتاب المحقق الإصلاحي من هاي الدرائر. المهم على حسب الكلام في سير الشهيد، على حسب فهم من كلام المحقق الاصفهاني اشرح هذا الجواب الثالث. الجواب الثالث المحقق الاصفهاني يقول انه لا يمكن ان تكون الايات الناهيه عن العمل ضدا راجعه عن سير العقلاء. لماذا لا يمكن؟ هذا الاستاذ المحقق لا الأخند الكراسان ذكر وجهه وعدم الإمكان الدور، أما هو يقول لو فرضنا أن الآيات الناهية عن العمل بالظن تكون راجعة عن السيرة العقلائية يستلزم تعلق السيرة العقلائية بالمتناقضين، تعلق السيرة العقلائية بالمتناقضين محال من العقلاء، فلذلك الراجعية محال. كيف؟ المحقق الأصمهاني يقول حجية الظهور لا دليل عليها إلا السيرة العقلائية، السيرة العقلائية تعلقت بالعمل بالظهور. من هذا العمل العقلائي بالظهور اكتشفنا ان الظهور حجة. الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية، يعني العمل بالظهور. الان يأتي الى الايات الناهية. الايات الناهية ظاهرة في حرمة العمل بالظهر، وما دام هذا الظهور حجيته بالسيرة العقلائية، يعني العقلاء علم بهذا المقال، مقال الظهور، مقال الظهور الآيات العمل بالظن حرام، معناه أن العقلاء علم بهذا القول حرمة العمل بالضبط. ما دام السيرة العقلائية تعلق بالعمل بمفاد هذا الظهور، لأن حجية الظهور أساسا هذا العمل. فالآن إذا نذكر أن العقلاء تعلقت سيرتهم بالعمل بالظن العاطفي من خبر الثقة، هذا من تعلق السيرة بشيئين متناقضين، عملوا بحرمة العمل بالظن ومع ذلك عملوا بالظن. إذا عملوا بحرمة العمل بالظن يعني تركوا العمل بالظن، هذا معنى العمل بمفاد الظهور. مفاد الظهور حرمة العمل بالظن، وإذا عملوا بهذا المفاد يعني شنو؟ يعني تركوا العمل بالظن، وما ذلك حصل منهم العمل بالظن الحاصل من خبر الثقة، هذا معناه أن السيرة تعلقت من المتناقضين وهذا مستحيل. فلذلك راجعية الآيات الناهية عن العمل بخبر الثقة أو بهذه السيرة هذه الراجعية غير صحيحة. هذا كلام المحقق الأصفهاني وجه استحالة راجعية آيات الناهية عن السيرة العقلانية في العمل بخبر الثقة. أما رد في السير الشديد رد إذا كان مقصود المحقق الأصفهاني هذا الكلام رد متين جدا. السير الشديد صحيح أن دليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية. السيرة العقلائية تعلقت بالعمل بالظهور ولذلك الظهور صار الصدق. لكن لابد أن يسأل المحقق الاصفهاني ما المقصود من العمل العقلائي بالظهور حتى نثبت حجيته. اساسا حجيه الظهور هو التعيين والتشخيص المراد الجدي بالظهور. الظهور عباره عن الكشف، كشف الكلام عن المراد الجدي، هذا هو الظهور. وان شاء الله ناتي في المستقبل القريب الى بيان هذه النقطه، اصاله الظهور وحجيه الظهور. فما دام الظهور كشف، الحجيه تعيين المراد الجدي بهذا الكشف بهذا الظهور، تعيينه وتشخيصه. اما هذا هو المراد الجدي. في الايات الناريه لا تكف ما ليس لك به علم ان الظن لا يغني من الحق شيئا وما شابه ذلك من الايات. فهذه الايات ظاهرة في حرمة العمل بالظن. وبهذا الظهور نحن نعني ان المراد الجد هو حرمة العمل بكل ظن. هذا معنى العمل بالظن، يعني يجعل العقلاء الظهور اساسا لتعيين المراد الجدي. فاذا كان المقصود من العمل بالظهور هو جعل الظهور اساسا لتعيين المراد الجدي، هذا يختلف عن العمل بمفاد الظهور وهو تطبيق المقاصد في اعمالهم اليوميه. مثلا ما دام مقاصد الظهور هو حرمه العمل بالظن، معناه ان العقلاء يطبقون هذه الحرمه في اعمالهم اليوميه. هذا لا يسمى العمل بالظهور، بل العمل بمقاصد الظهور. فالمحقق الاصفهاني خلط بين العمل بالظهور وهو جعل الظهور اساسا لتعيين المراد الجدي، وبين العمل بمفاد الظهور وهو تطبيق المفاد في اعماله اليوميه. خلط بين الامرين ولذلك جاء هذه النتيجه، ان السيره العقلائيه لو تعلقت بالعمل بالظن الحاصل من خبر الثقه هذا يتنافى مع عمل العقلاء بمفاد الظهور في هذه الايات. شنو مفاد الظهور؟ حرمة العمل، معناه ان العقلاء يتركون العمل بالظن. كيف يتركون العمل ومع ذلك يعملون بالظن الحاصل من خبر الثقة؟ وهذا معناه انه تعلقت السيرة بامرين متناقضين وهذا محقق. فالخلط نشأ من هذا النقطة، هذه النقطة، أن العمل بالظهور غير العمل بمعنى تطبيق مفاد الظهور في أعماله اليومية. نحن نقول العمل بالظهور يعني الظهور يعين به ويشخص به المراد الجدي، هذا معنى حجية الظهور. حجية الظهور أو على عمل بالظهور هذا يستعمل الظهور كأساس تعيين مراد الجدي. هذا ما يتنا ما يكون عملهم اليوم هو الاعتماد على الخبر الثقة. فيعين العقلاء المراد الجدي من الظهور في الآيات يعين المراد الجدي من خلال هذا الظهور. ولكن عملهم اليوم مثلا تعلق بالاعتماد على الظن الحاضر من سبب الثقة. ما في أي تنافي بين السيرتين. سيرة العمل بالظهور يعني يجعل الظهور أساسا لتعيين المراد الجدي، والسيرة الثانية هو العمل والاعتماد في أمورهم اليومية على الظن الحاصل سبب الثقة. مزيد أي تنافي بين السيرتين. فلذلك جواب المحقق الأصفهاني غير صحيح، وبذلك السلجي يقول هذا الجواب من الأمور الغريبة. أي من الأمور الغريبة هذا عدم الاهتمام والدقة في المصطلحات. ولذلك أنا دائما في أثناء الدروس أركز على المصطلح، وكل واحد لازم أن نفهم مصطلحه جيدا حتى نقدر نناقشه. فالآن المصطلح الأصولي العمل بالظهور من معناته حتى يكون مساوي للحجية أو نفس الحجية هو هذا الكلام. الحجية عبارة عن تعيين مراد الجدي في الظهور، والظهور هو الكشف. فلذلك نشوف كثيرا ما يختلط بين الحجية والكشف. بل نشوف أحيانا السيد الخوي رحمة الله عليه يخلط بين الحجية والكشف، لا كشف اللي هو الظهور يختلف عن الحجية. الحجية تعيين وتشخيص المراد الجدي بالظهور كما يقول الأقم في كفايته وبقية الأصوليين. المهم نأتي إلى الجواب الصحيح للسيد الشهيد، نقرأ العبارة حتى نصل إلى جواب السيد الشهيد. الجواب الثالث ما ذكره المحقق الأصمعاني رحمه الله من أن ظهور العمومات المدعى ردعها لا دليل على حجية الظهور، لأن الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية، ومع إنعقاد هذه السيرة على العمل بخبر الثقة لا يمكن إنعقاد السيرة على العمل بالظهور المانع عن السيرة الأولى، لأن العمل بالمتناقضين غير معقول. وهذا الجواب غريب، لأن انعقاد السيرة على العمل بالظهور معناه انعقادها على اكتشاف مراد المولى. وقلنا من الأفضل أن نقول على تعيين مراد المولى بالاكتشاف والظهور، لأن الظهور هو الاكتشاف، لأن مقصود الموضوع للحجية هو الظهور التصديقي. لذلك فسرنا الظهور بالاكتشاف، وإلا إذا كان الظهور ظهور تصوري فمن قال اكتشاف، بل مجرد التصور، بل على اكتشاف المراد المولى بالظهور وتنجزه لذلك. وهذا لا ينافي استقرار عمل اخر للعقلاء على خلاف ما تنجز بالظهور، فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية، ولا ينافي نفس بنائهم على العمل بهذا الظهور وجعل الظهور كاشفا وحجة. فالصحيح بالجواب ان يقال انه ان ادعي، وصلى الله على سيدنا محمد.